على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: فإن قال قائل: فاذكر من الأخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس؟ قيل له: إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناه. أي حكم ورد في الكتاب والسنة ووجد في هذا الحكم نفسه، في النص نفسه، معنى تعلق به الحكم، أو في نصوص أخرى دلت على أن الحكم الموجود في هذا لعلة كذا أو كذا أو لمعنى كذا، فنزلت نازلة ليس فيها نص، فوجد نفس العلة أو المعنى في هذه النازلة هو نفسه الذي فيما نزل أو جاء ورد فيه النص، فإن الحكم يأخذ، فإن النازلة تأخذ هذا الحكم. لو مس الشارع على علة تتعدى، سواء كانت في نفس النص أو في نصوص أخرى تتعدى. وجدت نازلة فيها نفس المعنى أو العلة فإنها تأخذ الحكم، وده القياس. بدأت إشارة من الشارع إلى تعميم العلة إلى المعنى مش للنص فقط، أن الحكم للمعنى. كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه، في النص يعني، أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نص، ليس فيها نص حكم حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناه. أشياء أقياس ولا إعمال للعموم؟ معنى علة منصوص عليه. مش بيبقى عمل العموم؟ يعني هذا النص يشمل هذا الموقف أو هذه الواقعة وكل ما يشابهه. لا. مشترك معك. بس أنا هنا مع الحق، لأن العلة جاهزة. العلة موجودة في النص. ما أنا الحق النازلة الجديدة دي، نازلة طارئة. أنا ما استنبطتش علة ولا حاجة. ده النص. الشارع نص على العلة. هو نص على العلة. لكن النازلة دي ما فيش فيها نص. النازلة التي نزلت دي لا نص فيها بعينها. لا نص فيها بعينها. لا نص فيها بعينها. لكن المعنى اللي فيها موجود هو نفس الموجود الذي تعلق به الحكم. مجرد الحاق الفرع بالاصل حتى لو العلة منقوصة عليه. اي نعم. قال: والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما، وبعضهما أوضح من بعض. وللقياس وجوه، وفي نسخة ابن جماعة: والقياس من وجوه، والأصل والقياس وجوه يجمعها القياس يجمعها ويتفرق بها ابتداء القياس كل واحد منهما. كلمة القياس بقول زيادة، يجمعه اسم قياس وكلمة اسم لا، يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما أو بعضهما أوضح من بعض. كل واحد من الوجوه يعني؟ أي نعم. ابتداء القياس. ابتداء قياس كل واحد منهما. الأصل الفرع. أو مصدره. ابتداء القياس. طيب. ويتفرق بها ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما وبعضهما أوضح من بعض. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. يعني القياس الأولى ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما، يعني البداية بداية القياس، يعني قيس هذا على هذا بالقليل منه، قيس هذا على هذا بالكثير منه، أو بعضهما وبعضهما أوضح من بعض. يعني قد يكون الملحق هذا أوضح معنى من الأصل اللي هو القياس الأولى. يعني إذا كان الحكم في هذا لكذا وكذا فوجد هذا أضعاف أضعاف السبب الذي من أجله حكم بهذا الحكم. فأقوى القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. يعني إذا ورد النص مثلا أن ملء الفرق من الخمر حرام، فيجي واحد يقول فلان شارب ملء برميل، يقول له من باب أولى يكون محرما لأن الشرع حرم القليل منه، هذا من باب الأولى. يعني واحد إذا شرب ملء الفرق فقد ارتكب محرما، واحد شرب ملء 10 أفرق يكون هذا محرم، ما فيش نص على إن 10 أفرق محرمة، لكن من باب أولى لما ثبت التحريم للفرق يبقى هذا من باب أولى. نعم. وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه، وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحا. فإن قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا يبين لنا ما في معناه، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا. هذا إيه الحديث ده؟ وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده ولم أجده بعد كثرة البحث، ومعناه صحيح لعله يعني ذكر معنى يعني إن الله حرم من المؤمن دمه وماله. نعم، كل مسلم على المسلم حرام، وأن يظن أو يظن به أو يظن به إلا خيرا. العراق يقول من الحياة رجل الحاكم في التاريخ الحسن عباس ذكر ورجاله قبل أن أبعلي من الكبرية قال ليس هذا عنده الكلام الذي قال إنما هو عنده الكلام قال الحاكم من طريق البيهقي في الشعر الكعبة ما أعظم حرمتك ابن عمر ابن عباس. فإذا حرم أن يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق أولى أن يحرم، ثم كيفما زيد في ذلك كان أحرم. يعني إذا ظن به شيئا وخلاف الخير فإذا ظن به ظنونا كثيرة كان ذلك أشد حرمة. قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني يرى عمله هذا ويمدح عليه. فإذا عمل مثاقيل كثيرة فهو أكثر حمدا، وإذا ذم لعمل مثقال الذر من الشر فأعظم ذما أن يعمل أكثر من ذلك من الشر، فكان ما هو أكثر من مثقال ذرة من الخير أحمد، وما هو أكثر من مثقال ذرة من الشر أعظم في الإثم. وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين وأموالهم، لم يحضر علينا منها شيئا أذكره، فكان ما نلنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن يكون مباحا. يعني إذا أباح الله لنا قتلهم فقطع يده مباح مثلا. وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم، لأنه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره. يعني يقول هذا هو نفسه مش هو قياس يعني. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم، ويمتنع أن يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر. ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس، والله أعلم. يعني كل ما لم يرد النص فيه النص فيه لكن المعنى فيه كمعنى ما نص عليه هذا القياس، سواء كان أو أولى أو غير ذلك. فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب والحدة فيه سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه. الأنواع قياس الظاهر ده واضح، ده اللي فيه معنى وفيه علة. قيل له إن شاء الله قال تعالى قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فأمر رسول الله هند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها ولدها وهم ولده بالمعروف بغير أمره. يعني هو واجب عليه النفقة عليهم فلم ينفق، فأمرها أو أباح لها أن تأخذ. قال فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا، فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه. فقلت إذا بلغ الأب ألا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد. يعني كما أنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده إذا كان لا يقوم بنفسه، فكذلك إذا بلغ الوالد الهرم والكبر ولا يستطيع أن ينفق على نفسه وجب على الولد أن ينفق على أبيه. قياس ولا يكلف العام. قياس. وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه، كما لم يكن للولد أن يضيع شيئا من ولده إذ كان الولد منه. وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى، والله أعلم. فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النفقة على الغني المحترف. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب، فظهر عليه بعد ما استغله أن للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة بضمانه العبد. فاستدللنا إذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه، في ملكه وضمانه، فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه، وكذلك وطء الأمة الثيب وخدمتها. ورد النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتاع رجل عبدا فوجد به عيبا فله أن يرده بعد أن كان قد استغله، وما استغله فهو له مقابل الضمان، لأن لو حصل للغلام شيء فهو ضامن له في حال انتفاعه به. ما فيش شرط إيه؟ هو ده الأصل، البيع كده. اليوم الأمر ضعيف فعلا، في بيع بالضمان بس بيلعب الاشتراك جربها اسبوع هي المشكله بتاعته. لا ده خير الشاطر. الكلام دلوقتي كل ده اللي هيحصل دلوقتي غير العبد هيدخل بالقياس. العبد فيه النص، العبد فيه النص. طب الجاريه، طب النخل ونحو ذلك، زي ما قلت بقى السيارة فيها نص؟ لا ما فيش. يبقى هذا الأصل. لو انتفع بها فانتفاع مباح له مقابل ضمانه. يعني لو اتحرقت يعني هي خلاص هينفق عليها ويصلحها. قال فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا، اختلفوا. فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء في المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها بالعيب. وقال لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت ثيبا، ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا صوفها ولا ولد الجارية، لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد. يعني ما فيش شبه بينه وبين العبد يعني. فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية، أليس يجتمعان في أن كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ ولما اشترى العبد هو اشتراه بكسبه ودخله. لما اشترى الشجر، اصل الشجر نفسها، لما اشترى اصل الشجر النخل، هو اشترى الثمر؟ لا ما اشتراش الثمر. وهكذا. قال لي بلى، ولكن يتفرقان في ان ما وصل الى السيد منهما مفترق، وتمر النخل منها، وولد الجاريه والماشيه منها، وكسب الغلام ليس منه. زي ليس منه كسب الغلام منه، مش هو اللي يعني ليس جزءا منه، لكن هو الذي أثمره، كما أن النخل أثمرت الثمر والجريعة أثمرت الولد. فقال لي بلى، ولكن يتفرقان في أن ما وصل إلى السيد منهما مفترق، وتمر النخل منها، وولد الجارية والمشية منها، وكسب الغلام ليس منه، إنما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه. فقلت له أرأيت إن عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرف، وذلك يشغله عن خدمة مولاه. هو الغلام لما يشتغل ويدخل يعني شغل غير شغل سيده، الوقت اللي اشتغل فيه هذا هو أصل وقت ما سيده، فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه، فإن وهبت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء. يعني هو ما اشتغلش، واحد ادهاله كده من غير كسب منه، لم تكن لمالكه الآخر وردت إلى الأول. دي تبع العبد. أي نعم. قال لا، هذا سؤال. قال لا، بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو في ملكه. قلت هذا ليس بخراج، هذا من وجه غير الخراج، الخراج اللي هو الكسب اللي يكتسبه هو يسعى في حصوله. قال وإن فليس من العبد، ده معاند يعني. قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لأنه من غير وجه الخراج. قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في مثل المشتري. قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث في المشتري، والثمرة إذا بينت النقلة فليست من النقلة، قد تباع الثمرة ولا تتبعها النقلة، والنقلة ولا تتبعها الثمرة، وكذلك نتاج الماشية. والخراج أولى أن يرد مع العبد، لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه من ثمر النخلة لو جاز أن يرد واحد منهما. وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووقف الطيب وثمر النخل، وخالفنا في ولد الجارية، وسواء ذلك كله، لأنه حادث في ملك المشتري. يعني الغلام دخل من عمله، أو دخل من جبة وجبها، الجارية ولدت، النخلة أثمرت، وغير ذلك مما اشتراه، حصل له زيادة. وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري. ما تقوليش بقى ان ملك البائع ده ملك المشتري، هو ليس له زر. كله حصل في ملك المشتري، ملك سيدي. يعني الجارية والغلام وغيره بقى. وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه إلا هذا، أو لا يكون لمالك العبد المشتري شيء إلا الخراج والخدمة، ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ملفقة ولا غير ذلك من شيء أفاده من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة، ولا ثمر النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك، لأن هذا ليس بخراج. ونهى رسول الله عن زهد الخدمة. ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين، أحدهما أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين، والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد، كان ما كان في معناها محرما قياسا عليه، لأن هذا ممنوع من صورتين اثنين، نقد بالمثل، نقد بدين أو قبض مع تفاوت. يقول فكذلك كل شيء يقاس عليه إذا كان في مثل معناه، وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا يؤكل ويوزن، لأني وجدتها ممتنعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول، لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما، ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، والوزن أقرب في الإحاطة من الكيل وفي معنى الكيل، وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه. فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ فإن قال تجيزه بما أجازه به المسلمون، قيل إن شاء الله، فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه، لو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت نعم لا أصدق بينه في شيء بحال. قال أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى الأجل، قلت لا يجوز أن يشترى شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. حكم المأكول المكيل، حكم المأكول الموزون. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ لكن الإمام رجع عن هذا الكلام، قالوا كل مطعوم، كل مطعوم صحيح. هو كان الأول يشترط الطعم مع الكيل أو الوزن، وذلك قلت فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في أنفسها، لا يقاس شيء من المأكول عليها لأنه ليس في معناها، والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه. فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم، فافرق بين الدنانير والدراهم، قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل الموزون إلى أجل، وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم. الدنانير نقدين وده مأكول ما لهمش علاقة ببعض أصلا. وإني لم أعلم منهم مخالفا، كأني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه. وإني لم أعلم منهم مخالفا، كأني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي ذهب، كان علي في كل سنة أداء زكاتها، ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت رطبا ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة. وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم، لأنها الأثمان في كل مال المسلم إلا الديات. فإن قال هكذا قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصف. هو كده فرق بين المطعوم والنقد. النقد طول ما هو قاعد بيتزكى كل سنة، المطعوم وأثمر حقه وما حصل إنسان. قال وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمئة من الإبل على عاقلة الجان، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين وفي كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة. فدل على معاني من القياس، سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. نقف عند هذا. إذا أثبتنا اليأس مثل هذه تبقى على معاني، الأشهر على معاني، أظل على معاني. طيب إذا أثبتنا الياء نجر بالفتحة منهم الصر. نعم متقدم هو ثابت لهنا أصلا. أيوة أنا أقول كده بمعانية. بيع الذهب